بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحنكون حجرنا في سورة البقرة، ولبا قيتي ربن إسرائيل اليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى وكذهب لي حينكون حجرنا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الله سبحانه وتعالى وحليه هاي أسوى كفارتي يهودي يا نصارتي يا مشركينتي كل كورمي عز الله عدي إلهي سبحانه وتعالى ولد أنس بيسي أسوى كل الدين أيه رب وحليه هاي يعني هذا الكودي حكايونا يعني مركز ربي مركو هذا الكود الشيخ أيه وحو ليه الله سبحانه وتعالى ولدين وسنبهنين وحدليل له وحو ليه سماواتك أرض مخلوقاتك لحد ذو قصوا من أوضن الله فأسكال سبحانه وتعالى كل قدنا الله ذي أطعصنهين ويخضوا عنك أي الله أرنا يعني. وقالوا وحير أهلين يعني فاعلك وحقول لقنا يا يهودي يا نصاردي حتى مشركين كانوا كجرا وحير أهلين اتخذ الله الله وحو يا شيء سميستي ولدا ولد بو سميستي ولد بو يا شيء يعني المولية ثلاث بيرا هذا الكاس ومارك الملك دع الله سبحانه وتعالى أؤخ أي كحب لين اليهود والنصارى مركز رب نفسي زكاء نزهلي وحولي سبحانه إلهي قال نزهنا ذي ونسقان كهفنا ذي يعني تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله وحق رب أنس بين يان الله باك هفنا ذي وكطهر سنا ذي وكسر مري الله سبحانه وتعالى وكسر ريا إن الله ولد له نسبيه بل اسكتعف انه الله ليه ولد ليه هاي ليس الامر كما افتروا اركوا معها سدى بين ابورتين بين ابورة كودي معها وكاسوا بين ابور اركوا سدى معها بل اسكتعف انه الله ليه ولد ليه اسكتعف له الله وحوليه ما في السماوات سمرها تحذر ضوح قصقا هي والارض للك تحذي سوح قصقا ومخلوقات وسماوات في أرضه بأي كجران الله بأسكال سبحانه وتعالى الضوء ما يقويه كل متست كله يعني كمدة ما في السماوات والأرض سماوات في أرضه وحد تحدث كجر ومخلوقات أهبا قانتون كو خضوعوي كو مطيعين أهوي له الله بقارتين ويهين ويخشعان مطيعين ويهين ويهين مركا أولاد يعلم يعرور إن الله لا نسبيا وملك دعوة يهود ويسمايين أو الله ولد بوشاقين إنه ليا نصارى نسلو كلام بوشاقين الله سبحانه وتعالى وكورم في سورة التوبة أي أنه بوشاقين وحوير وقالت اليهود عزير ابن الله عزير نكل إلى هذا وابن الله بيبهن إن إلهوي وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى نوحي لهذين نبي الله عيسى وإن إله بي لهذين مكاسوا رب سبحانه وتعالى وحيري ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل مشركين في قول كوذين يشابهان أيها كتاب سألوا كتاب سألنا قولك مشركين في شابهين أيها الله لي سبحانه وتعالى مكاسوا ربي قاتلكم الله أن يوفكون الله سبحانه وتعالى هل لعنه لعنه محدشو الله لعنه سبا نوجي لي حق الله إلى ويا مركا اليهود سلا سيدة لين عزير بن الله بيدهن نصارى دين وحيد هذا المسيح بن الله لغدا بولد بإله النسبية مشركين توحيد أورنجلين الملائكة برات الله ملائكتنا وقبله إلهي بأورنجرين سلع الله سبحانه وتعالى قلنا وشك في سورة النحل وحليه ويجعلون لله البنات سبحانه ولكم ما يشتهون الله لو حقوية إليان تقتبك إليان إليهين الله حوليه ملائكتي وقبله قبله وطلعي أهل أورنجرين مرك إلهي سبحانه وتعالى وولد لا نسبة يؤلي لهذا أولاد بولية وملك دع إلهي لو قدع سبحانه وتعالى ونسقان إلهي سبحانه وتعالى ما رقي لا نسبة يؤلي وقالوا وحيد هذه اليهود النصارى المشركين اتخذ الله الله وحوليه شيء ولدا ولد بوصى ما يستيء هذا الكاسبي إلهي سبحانه نفكس إلهي كهف سبحانه وتعالى الله بان نزهنا بي ونسقان ودن كهفنا حيال ولد الله نسبايا ونقصوي نسقان ملك دعويا بل له بل اسكتعفنا ولد ليه له الله وحوليه ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات والأرض سمضه أرضه تحت وضوح قصدا ومخلوقا وأدوم ريسي أستجي كل يعني ما رأتي أدوم أيين ويا كل متكس كله وما رأتي من في السماوات والأرض سمضه أرضه وضوح قصدا مخلوقات قانتون يعني كوى يعني أطيع سنوي أما خبقان سنوي له الله هو خبقان سنوي مركا قنوت كان يعني أصل كقنوت كوحال إذا القنوت هو الطاعة والاستكامة بالإلهة وأطيعت يقفك أمارة أدعى بدوس كد ليس هي الإلهة وهي فاسة اللوجينة ولذلك مفسرين في السلف يعني ما رأت أقوال سكد ودوب إليهين ومثلا عكرمة وكلمرك مفسر أيه مولى ابن عباس حليه كل له مقرون بالعبودية متكسط مخلوقات كاملة الله هو أدوني ماذا أقرى أدوني ماذا إله أدوني ماذا أقرى عبد الله بن عباس وكلو حليه يعني كل له قانتون أي مصلون بوليك وإلهي كنت كما يؤطيع يؤكدن بيوية مجاهد وكلو تأتي المثل عبد الله بن عباس يستقنوا حليه كل له قانتون أي مطيعون بغرنا يقوى إلهي أطيعويا خيال وحليه طاعة الكافر في سجود ذله وهو كاره يعني وحب غرميا كافر كمؤمن كواب اللي كان وإلهي بأخذ رعاه سبحانه وتعالى وسجوده وأطيعصية والله قرن مخلوقات كلها جمادات كنا الله سبحانه وتعالى بإمارة أضوامه يجينا وسجودا سبا اللي وضعوكي هاي كفار تنسدوا كراتوا مطيعين الله لأطيعصين هتيدين مارتئوها ككفرين لكن لسان الحال كوذ وحل إرهاب هاكو أسمي زي فقط وضف بني آدم ولا يملك ضر ولا نفع ملكي يعني ضرنا استمقب انكره استمقب انكره يعني نفع كما قلنا نسو جيد انكره مركب مركز تلو قفك بني آدم كاكو أسمي زي هاي خاسر كا يعني السنة مؤمن كما إلهي محتاج أبيه وقبعي قال كنا الله أبعيه لا تذي ساسا وحيث الماميسا إنه يتقير إلى الله سبحانه وتعالى رب إنه أبعيه أي أي تسميسا موز كما دعين كرة ذاتي كما قرن كرة خوفي عبسي كما عرين كرة وحو مارك خير أسوجي ذنكرنا لما أركويا مارك معناها مجاهد كفة السري يعني ما رسوه معناه ابن جرير الطبري ما أدورنا يوم أوليه يجمع الأقوال كلها معناها أي كل من يوم أقواش علماء وطن إن مطيعين لإله كل له قانتون إلهي بأطيعان وحانة السنة يوم يعني ما رسي آية في سورة الرعد كجلسوا أي ربك عبدين يا أوليه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وذلالهم بالغدو والآصال يعني وجد الله حق سجوده من في السماوات والأرض مركن إلى هذا من في السماوات والأرض فقاتل وسوق ليس الأرض يكون جيراني شياطين تيب سوق ليس مخلوقات إلهي مارتي الدومة ليس سوق ليس من في السماوات والأرض محيقوا مارتي وسجوده طوعا ذك المؤمنين ومطيعين ملائكتي ذك ونفسها ومطيعين وأبليه كو كرنا وكرها ويان طوعا وكرها يعني ما رسي وكو خسبين كابك أسمي سيها أبو حوية إنه فقيره إلهي أبائيه سبحانه وتعالى سلاسة اللوجي لك مركة الله سبحانه وتعالى يعني أضومي وليهين كل قدنا ووضع تعصيهين هو أي كثم بيان وين بديع السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى بديع السماوات سمدها له بلا ريوي والأرض ممكن أسقى بلا ريوي يعني أسقى النار وكذا قياس هاتي وكفير صدي أين أنجرين بوضل وحل إلى هذا وعيد أبو الرسول سمعي الأرض أي سمعي عذر واحد إلى هذا أبو سمعي وعيد أبو الرسول أي سنجرين سلاسة لوجيدا يعني وحلوجيدا خارقهما على غير مثال سبق محتصالة أو كالحتصالة قاسي أيضو أين انجرين أي سمييي سيد مجاهد هي مارت سودية كفة سرايان حير شيقة محدث كأهي مركة لسود الرسيو شيق دلالة السمييا أي وحلو يقالنا بدعة لهذا بدعة لهذا شيق دلالة كأنه هي مارت بدعة لهذا مركة معنى هذا حوي بديع السماوات أي مبدع السماوات والأرض عليه بلاغي سماوات الأرض وحده قف الرئيسين انجل سقع بلاغي ويا سلا درتي قفك مبتدعة وبالعادة اللي ماذا يعني وحل إلى هذا وحوى مبتدع بالأمة قعاب قفك الشيء عصب اللي ماذا دين تكس وكرديو مبتدع بالأرن لماذا وحوى لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره وحولي من الصوت الرسيو كاني وحن عدك ظهر مرتي أن انجلين نو محمد لقى مجرين عليه الصلاة والسلام الشيقين صحابة ديس لقى مسوء قورنين وحجوك سكسر ما يستي خفك اللي ما يدعو عدو ظهر رئيسي أن انجلين وحوي مبتدع بالغرمة ومتحفظ بالأوضي وحن سقف بالأوضي واللي مدويا مركا أحد كست كله هو فعل يقول لي ما يدعو وآن الله ظهر مرين شيء ضد يعني ضد وكذب ضيّنا يسلف فيه وكذب ضيّنا يا إنجيل مبتدع على الأرن يا ويا عرفنا وحكت شيء قاس وكرت وحكت مارت كم جعود قفك شيء عصب لي ماذا مبتدع على لو يقنا مبتدع مد شيء عصب بالله ضي ويا مك الله بديع السماوات والأرض حس قبض الرئيس وكذب ضيري لما أرك السماوات أرضها استجاب بالله ضي ويا وإذا قضى أمرا وإذا قضى هذه أو حكمه الله سبحانه وتعالى أو حكميه أو قدره أمرا أمر حد قدره يعني مارتي إذا قدر أمرا وأراد كونه شيء قدره إنه أحاضون الرب الدوران سبحانه وتعالى هذا أمر قدره شيء إنه أحاضون دوناه فإنما يقول وحقرني الله سبحانه وتعالى قل له شيء وحقرني كن أحاو شيء كاسو فيكون شيئا أهم أمر بحضوك دونه إنه إيجادي وسمعي يا ربي أو دونه كن بو قراني نخو سيدا إيرادو فيكون هل مر شيء يعني وقت ذلك مكة هذا يوم مرة واحدة أي شيء في شيء هو أهو إسم الشيء هو أهانا ياويا مركة الله سبحانه وتعالى إرادتي سوح أو دونه أي كسمعي وقتنا كمكة هذا سيء وهو شيء سفرد مركي الإلهي وقهيسي سبحانه وتعالى سيدا ما الله سبحانه وتعالى آيه دفر بضنبا وقرآن كجر آيه دار لمعنى ونوغو الشيغو الله أوليه سبحانه وتعالى في سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ساسو رب أرمي يعني في سورة النحل وحوليه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون مكر رب سبحانه وتعالى وحضان سيسه لن أحي سياويا واحتعب إذب أمر أينا لما أرتويا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وقال الذين كوي وحيدا به لا يعلمون عن علم جلحين الجاهلين تأها وحيدا به لولا يكلمون الله الله مون له أطلق أيها النبي محمد قدر عليه الصلاة والسلام يعني كان لا نحي نبي با نحي الله إنتنا له أطلق مونوش هيغو إنا نبي تهي نبي إنا تهي مونوش هيغو أو تأتينا أو أمسه تأتينا مينوت ماتو آية آية مينوت ماتو يعني معجز خارق العادة أو نبي نمدر عطينا يسان ما نحلنا أو أي مارة حق الله نوغت ماتو أي إليه مركة قال الذين لا يعلمون الذين لا يعلمون ليالو جيدا يعني وحلو جيدا ومشركين في عربتا لو جيدا كوي مشركين تاها oo carabta ah ee nabi maxamed la joogay ayaa loo jeedaa maxaa yeelay dadkan cilmi rahay waa ayaga weeyaan maxaa yeelay kitaab ku soo degay hore ugu soo degay lama arko weeyaan markaasuu yacni hadalkan markay odhanayaan waa nooc maaragtay nebiga nebinimadiisa ay ku inkirayaan ay ku diidayaan weeyaan nebiga nebinimadiisa ayay ku diidayaan sida maaragtay allah subxaanahu watacaala fi suurat alancaam uu noogu sheegay waidaa jaa'atum aaya qaaluu lan nu'min xataa nu'taa mila maa uutiya rusul llah yani waxay leeyihiin waxaad ma rumaynayna ilaa rusushii ushii nabiyullaahi muuse iyo hashii nabiyullaahi saalix iyo wixii lamida ilaa lagu siiyo anagu rumaynayna bay leeyihin bal waxay nebiga ku yidhaahdeen qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lanaa min alardi yambuuca ilaa dhulka aad ilaa biyaha burqanaya nooga soo saarto ku rumayn mayno nabiyullaahi maxamed ayay ku yidhahdeen ilaa iska socdo oo qulqulayo biyaha ilaa aan helno ku rumayn mayna bay ahayd أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فاس قل لعبال لي وحيانا بدل انت سوى دلدنين بير ما يكون أهاتك ما رتي ما حليات يدهب ما قعيسي ما رت الغوز ودجيه وحيانا ترى بدل انت سمعي سمعي انا كوشو كتاب نوغز ودجيسو انت سوى دوحك رهذا قل سبحان ربي ربك إذا نسقان دقه في ناديه هل كنت إلا بشرا رسولا قف بني آدم وبشرا قال صاد الرأي وذكر عليك وقد يجيرين مويه ما واح كلامك واح كلامك سنة كل إحبال لي رسولك عليه الصلاة والسلام مرك آي لها يعني طلب كودعي طلبان وحويان وإناثوا نبي كل إناثية صلوات الله والسلام عليه لكن آية هذه الربان القرآن كان بقى وفلا ومعجز لما وفلا وياه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك وركاس اوكله وحتى كوى جاهلين تاو مشركين تؤي الهدين اي قال الذين كوي الهدين من قبلهم اي كهر رئي مشركين تاو كهر رئي وكوى واليهود والنصارى مشركين تان وحتى الله محمد ويدين ايسو كهر كوي احايا يهودي النصارى دي ايا ويدي هذا الكاس اوكله مركا هذا الكاتب يراهدين ساس ويان كذلك سداس أوكله أي قال الذين كوا يراهدين من قبل لم كوا مشركين تكهر ريو يهود النصارى قولا هذا البي يراهدين هذا القوم مثل قولهم مشركين تان ومارت مارت عن علم جرحين هذا الكود أوكله ساس هذا الكود أوكله مركا مثل قولهم تا ونعت بمصدر محذوف في حال أن صامر نيو أوكله قولا كاسبا ما عرفتي سفاء قدقين ماشي كبو أنويا قولا هذا الزير هذين هذا الكاسو مثل قولهم يعني المشركين في هذا الكوري وكلا هيا أيقون يلا هذين ويا والنبي محمد ويكو يلا هذين عليه الصلاة والسلام نبي قول نبي الله عيسى نبي الله موسى ويكو يلا هذين هذا الكاس لبدا بو يلا هذين نبي قول يكو يلا هذينه واتب الله أوليه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء هل كتابك حكوى دينا يا نبي محمد إلى كتاب صمد وقسود جيسو سيكون رميان سكر خبور رميان مين كتاب سود جيو وكاس أي معرف إلهدين مشركين فيه أو ترقى في السماء وصمد إلى كرته ولن نؤمن لرقيك حتى كرد هذا أطفول يسو من رميان إنا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كتاب عن آخرين إلى كسود جيسو وهذا كمشركين فيه إلهدين كينا في سباة أهل كتاب كينا نبي الله محمد فيه إلهدين سلا سيد هذه مركا يعني هذا الكاس هذا المشركين في او مارت اليهود والنصارى هي مشركين في عربت اهيد قوم كوني بسكوع كاذي سلا سيد هذه تشابهت قلوبهم حد اسكو وقت ما اينا نهين كوي غرية كوان اسكو وقت ما اينا نهين لكن محمد ايو كلمة دولة متكلمة الله وحوليها تشابهت روح اسكو اكاسي قلوبهم لا بتولي بسكوع كاذي قلبي يا شودي بسكوع كاذي قلبي قولي بعد شابهي مشركين تقلبي قولي عربت أها هي يهود قلوب تولي أيا الشابه ديو فحيس كبوك وحيس إليك هذين حقا كفر هي عناك إليك هذين ويا مرح عليك هي عناك هي قال لماذا هي بين انت أيا إسك جوافقين رسول الله سبحانه وتعالى أوليه كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون يعني كل المشركين تاع النبي محمد ساحر مجنون كيرادي، نبي الله موسى ساحر مجنون يهودي كيرادي، ما كان رسول ما يمادوا إلا قالوا ساحر أو مجنون، ما كانوا ربي يري التواصل به ميز قدر دار من كلمته، هنا يقرأوا النبي يقي ما دب هنا يصير إيران ساحر مجنون إنه كل شيء قال ما شيء قدر دار من بعض مركز أولياء مية بلهم قوم طاغوت قاقع يا سيدنا قالوا مركز قاقضه قالوا قاقضي أو كلا سبي لم النقدان واحد سمين جيران وكلا سميان واحد قرن جيران وكلا يرهدان وسلا سوير مركز قاقضة أسكو أكيسية تشارح قلوبهم ويا قلب ياسو دي بأسكو أكادين قد بينا الآيات لقوم يقنون قد بينا وانعتيني الله بأورني الآيات آياته بانعتيني معجزوين كبان عديني أنبيانا مارتي يعني موحي نبر رمين لها أو إذن وأنو عديني تتحقي بعض الكوالك الأبيه لكن يأو فقهات لقوم يوقنون لقوم تطبانو عديني يوقنون يقينين يأو حق راعي باطل في الكتبي شرعي إلهي راعي يأو يعني مارتي وحيالها شرعي خلافة كتبي تتكات أيان رو عديني معنى هذا يعني لقوم يوقنون بالذكرية ما هكذا يقول تذكرنا بآيات اللي عدي لكن وحى الله مخصص لقوم يوقنون لون إياك أيها وحى إليم ذكر آيات كان لعدي كو انتفاع عويا أيها كو انتفاع وحوثرتا سلا ذرتت بمركة أيها الله مخصص إياويا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله سبحانه وتعالى مرت النبي المهم مزيزة لا صادري أي رب نوشي هنا يسمعين معجزة وأثر جيب يستكك ينصدق آية خارق العادة إنه كينه وإحنا لو محمد دوشك صار ما شخبي ما مثل لغات هنا يتبقى ولا الرميان أو نار تحيك ولا البدبادان نبي دوشي سما صارنا كلي وحاءه إنه ذكر حقه وشيه في راعنا أو بشاريه جمال إله أو بشاريه إيه رضاع إله سبحانه وتعالى أحبك بينينا إنه عذاب إله أقدره أنت صبا مهمة جسر النبي بتاعي عليه الصلاة والسلام إنا أنه أرسلناك وارك الدرمين نبي الله محمد بالحق حق بان قلصه الدرم يعني حال كونك ملتبسا بالحق حق بان قلصه الدرم أبوته أيان قصه الدرم إنا أنه أرسلناك وان قصه الدرم بالحق حق بان قلصه الدرم بشيرا حال كونك بشيرا بالجنة لمن أطاعك هذه هو عمد بشارين أيوه عدي قراء عضي أوكو أطيع عضي جنة أخو بشارين أيوه ونذيرا هذه هو عمد دي أيوه من النار لمن خالفت نار تأغد دي أيوه عدي عدي أخو خلافتين نار تأغد دي أيوه يعني مهمد هذا وين تاسوية البشارة والنذارة بالغوص ودري هنا تكي كي قراء عنه بشارين سوف كيف ديننا مرك حقه عطيت دبري نار إلهي إنه أقدكته مهمة هذا وإن تسوي الرسول وحق إنه تبقوا عطيئة هم بات هايوية وسيد الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب أو نوغوش يغيه وكله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هذا هو كلمة أمتاس وطور أيانو قصود رميب رب لي سبحانه وتعالى ولا تسألوا لغويدين ما يا نبي الله محمد عن أصحاب المجرمين عن أصحاب الجحيم ولا تسأل لغويدين ما يا عن أصحاب الجحيم نار الجحيم اللي يرى هذا فكيرا كوة قلة يعني هذا يحب لغا ويدين ما يعني نبوق أصحان ما يا قفكين كفريي أو كفريي سلطي سي نار كو قلة جحيم كو قلة محو قلة أو كور رمين وايه نبي الله ويدين ما يقيامه عليه الصلاة والسلام وصلاة سوية ولا تسأل له سؤال ما يوم عن أصحاب الجحيم يعني كوة نار الجحيم اللي يرى هذا أهل كيغيه له ويدين ما يوم له مؤرنه محيق الرمين وايه أو يشنده أقل وايه محا نار تأقلين له متحي لبأس صوت حوائي وأثبت عليك الرسالة هذه مهما ذا الوقت الذي حق وأشهد وأنا رعبي فيه ثلاثة لوجه ذويا وحي لم يتعي يعني آية في سورة قاف نجل فأو كليته نحن أعلم بما يقولون وحي ليهين وأن أقنق وأنق عنا وما أنت عليهم بجبار هذه من خصبة يمتي إيمان كخصبة يمتي لكن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد سو مجد قصة وعيسك إلهي كطق ناسي مارت علاتي سكعب سنيا قرآن كواني كواسن بوحو ترياي هذه الحق يتكشف يارسين لكن مهمة هذه تبقى قلبك إيمانك وقلسة ملهم سلا درت بقويدين ما يقياما عد نارك شبالو جيلا الله سيدا سوري إنا أرسلناك وأنا قدرنا نو محمد بالحق حق بأنه قلسه ودرنا الدين تبقه حق أضوته أم باطل بوذنين لأن كتاب كاس بوتا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب كاس أي وتاء باطل فرتي قلاش منه أورن كإيمانين بشيرا أدقوا أمد بشارينا حدي كن رعلي بشارينا ونذيرا أدقوا أمد ديجي حدي أدقوا خلافتي وغدقي على إله ولا تسألوا الغويدين مايو عن أصحاب الجحيم نارك أهل كيدي أصحاب كيدا لغو سؤال مايو بحقوا قلن لغو ما أورن أيوين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى يهودي النصارى دي عداوته المسلمين تقران ايو رب سبحانه وتعالى نوع بينا ولن ترضى راضي النقل ميسو عنك اديك حقا جنوب محمد اليهود يهود كان راضي النقل ميسو ولا النصارى نصارى كان راضي النقل ميسو حتى تتبع انت اكرع ملتهم دين تولي إلى أكرار يعني إلى أما اليهود نقطة أما النصران آت نقطاني حتى الله بدأت آت النقطة ولقد كان راد النقطة مايا وحي رادك آت النقطة إن يهود نقطة أما النصران نقطة نصارى إن نصارى نقطة كان راد النقطة يهود إن يهود نقطة كان راد النقطة يا ويا وحكر كان راد النقطة مايا ما كسلا درسي ما هتيس مر نكان راد النقطة إني ربه هو ذكرتك راضي أهم شهود فراها كالقاد ربه إلهي سبحانه وتعالى الله رديه في الرسول حذك للرديه فاضي لماذا يسهدون الوية مركا يعني بيان انت كوين ميو إلهي نوع يعني مارتي سلو رب انه وعدي هي عدك لنوع ديكرتا مي يهود يمسارة وسلو إلهي اشي قوي مرنا راضي كان نقول مايا محاد مسلم اتهي وياه وحلق وقلت قال مايا محارب عروا ميتي نبي الله محمد يسحب في سكرة قال من لا مالك الرسول كلا صادري لا قيام الساعة قال كود واتقنانا وان قود واتريا حامس لنا نقطيوي محامس لنا نقطيوي بقى لهو ويستا وحكرا لهو ويستمنا ولذلك ابن جرير الطبري مكو عيدا فسره يوحوليا ولم ترضى مكو عيدا اخر يوحوليا وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا يهود يا نصارى كو ولد كان راضي النقره يا معه ما في سلاته فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم فحكتك لا وحا يهود الراضي جليناي وحا نصارى الراضي جليناي وحا وافق سنكتك واقبل على طلب رضا الله الله رضيك قابل ما ارتكاسه لو جيدا ايضا قابل الله صدوك اقرر راضي النقل كرأسها ومحي في دعائهم إن أقولك اليهود والنصارى إلى ما بعثك الله به من الحق وحرب أقولك ودرئ وحقا إن أقولك برب ربك أقرر هذا القرآن وكتاب إلهي سنة المليئة إن أقولك تتاكبا لك الرباب أولي مركا يعني علماء وحيليه أيضا يعني مارك حتى تتبع ملتهم بعض الفقهاء يعني وحي كسو استنباطان حتى تتبع ملتهم من الذي هو الإفرادي هل حبال لك دي يعني لما أرنين مللهم لمده ديمهم لمده من لتهم مالي إفراد كاس عوصصين يا ليلي يعني وحي تسريا على أن الكفر كله ملة واحدة قال لماذا تنانتي كفر قبل نوع الإلالة إنه هل ديني يعني هذا ذكو حلقية هنا أكي سيهين وقال مثلا يعني قال هذا حال هذا الروس فأجري هو شيعة الإلحاد كأجري يكون رجل ذات كأخو معرفة كريستيان كأه إجري وحيوها يستان لبقي بوضيني كليهين الخلافين كفر الواحد حبوه أما شيعي هالنقضة أما يهود هالنقضة أما النصراني هالنقضة الكفر ملة واحدة مرحبا إسلام يماذا ودين إسلام تماذا وملة واحدة ويا وانا قلت ما خلافنا مركا مرنا الرابي كان نقل مايا ولذلك نلقينا عليه الصلاة والسلام ونوع دي يعني وحو ناشيغي ومدي سلفتي ذا إن أي يهود ذات نوع عاطئة إني راعي دونا نصارى النوع إني دبجلي دونا ونوع دي النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وحون يري لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ما كانت وحل ويدي اليهود والنصارى قال فمن فعرساسوية رسول فيه عليه الصلاة والسلام وحد راعيسان قد راعيسان قد راعيسان لتتبعونا يعني لامتاس أول الجليل هي قسم كأو قطسين أيوه هي معرفة نون التوكيد كاس وثقيلة ذا أول سقوة الضرفيري وحد راعيسان قد راعيسان قد راعيسان بو النبي عليه الصلاة والسلام وحد راعيسان سننا من كان قبلكم تكيد كهر ريي والضدو دي طريق أي مرين بات راعيسان وحد راعيسان شبرا بشبر تاكا تاكو شبر وتاكا ذاسوية ما شيء تاكا تجين وديسا وذراعا بذراع ردن ردن بات راعيسا حتى لو دخلوا جحر ضب حتى يقلان باشا عليه السلام وعليه قال إذا أنا قد كيدا حتى يقلان لدخلتموه النبي عليه الصلاة والسلام وكدر قليسا يعني فيه بني آدم قد كاس عليه السلام وعليه ذا إيلا ذا بني آدم ما قلي كرا ميا لك وحلوه كيدا وحوي حدي يهودي هالكاس وكلاء مال ضيق أو عدير يأي قلان وحلقية أمد المسلمين تقول إلا والله ماشي يهود وهو قال إن سعرض أي جيش خير بفجره هذا كتبقل يعني ما سوال الرعاية حديث كسوا نقول طبق مي وماركتي يعني وكل طبقنا وين رعني وحنقول رعني ضبضا وحوي قفارين نقذين وين ردودين ضبضا ومسلمين قال الرعين عقيدة ذو دبيقاتين ويكون رعين يعني وحويان وش الربعين اللي هو خلافه أو إذل هيا القوة الراعي فحال قرعة يعني سلوكياتك القرعة بقنك إليه بقن كوذبا القرعة شباب كوليبا طبي يرد ما أنت جوكت مسلمين تا يعني وحوي بالقاس تذيقة لقى حكومة يعني ما رتي أما قوار حان لقلت أما ويل حان لقلت قال كاسده أولا بيستينه أولا بيستبه الربع سلوية الضبابة هل كاسه سنفك حرتان أي مارت يعني هل كهوس على جحر البريد كهوس على جحر الماء ذلك كسر حرس زما أسنو ينوك حرس ماركيسا يعني ضرب وقال كريتي ويل في ضرب وريبنا يا مسلم كاه ذلك إذا جدقو حرسي ويل في مسلم في شجرة إذا جدقو حر الماء وهكذا يعني زيجي هي سلوكيات كودي هي اللباس كله والبرع وحول لم يجنا نروحون عمرنا خلافنا لباس كله بخلاف اللبس كله بخلافه حد فقط مسلم كمرك خارج وحارسي قال لي يمارس مرك خارج فقط مسلم كما كان جرين كتب زي مرك ولا بيستو مثلا سؤال في سي كوت في سي مرك سوق عصو طاي في سحرته شارف يدرك اللي بده وصاح حيرو إبر كسوان بيجو هي قال كسر أنا ما في فرق وحكوا كنا فرقين كرتين ومارسين هذا ولا سعودة ما كان ساري كتب موجودة إلا خلاف على الربا فحلو خلافة يا نبي نوح ويري تحف اللحى يعني وحو يجد احف الشوارب وعف اللحى شاربها قاقابية اما قص الشوارب اما احفو شاربها اما قاقابية اما مارت تيجرة ذلك نسيد ديست مخالف اليهود يهودي خلافة ابو النبي قليه عليه الصلاة والسلام وحولي هاي يعني وحو الربا انه خلاف اعياده عيده عيده وينكو خلافه سلمين توادك يتعين بنا وكاملة لماذا قيدوا ذا انت بدل ايقالوا ذا ادو وينيان واوحى كريسمس كل ايدهدو مسلمين اسكو معرف اسكو حديين ايسو معرف اسكو قدر ايسو ومحيي اسكو قدر ايسو سيدا قالوا ذا يوكالتو يعني كارر بوصل اسكو بدا ايو اوليه معرف وحوهي ميري كريسمس وحل ايدهد ايضا ايام ايه بابر كيسا سنة كوني حسب العيد ذا ذا يعني ذات مسلمين اسكو قدر تهميدين ايو بابر كي مخ الا خلاف وحي الروائد مجلس وقرع وتوسع مواد بوردينا مك يهود هي نصارى الا خلاف بل الرب وحفظنا النبي نعدا في مسجد يعني حولي اجتماعها مع بيستان يعني اجتماعها مرنجيان مك الروبو فنجيان استوى خالف اليهود والنصارى اذا ابي مسلم كان فنجي بارت اعلان مري خلاف يهودي نصارى بخلاف خبر حكومته كلام قال لي صلوا بنعالكم وخالف اليهود والنصارى تبي كنت كذا هذا كلام اللي قلت كذا صومالي ده كذا واللي بولا ده جريمة كذا وجريمة ذنب وين ما عرف إلا قليون كذا اللي قلت كذا مركز اللي معنيه ما مساجك الله صلى الله عليه وسلم كيف بدك كورس عوض سخيف لو ما جيده لكن هذا مسافر تردم كأتاجنتاي صلاة ما يكسر قشر أوسيب الصلاة إسوق شدرت هذا ويسقطه كفت عو بحني فيري إني نجات كوتا لينك هذا كوتا كزولي ومار تروح وقعد تكمل كصلاة هذا هذا سكوت هذا سكوت لنا كوت كنصوص تيوي مركو حال ربا يعني يهودي إن خلافه كان أول بقية نصارى إن خلاف نووي مركا ما أنت والله ولا وافقي وما دي والله دبس على أي لا بريدة هذا للرادية أي لا بريدة هذا للرادية ناشي الرئيس الخلافة إن كان راد النخدام بعد رادين يساويا مركا صورده حوليها قل إن الهدى قل إن هدى الله هو الهدى قل وحسر الله محمد إن هدى الله الله نوكي سوء أدي قل صدري وكتاب القرآن يعني ما رأي الدين الإسلام هو إسلا الهدى هنوك هنوك قطة وإسلاوي الهدى المستقيم الهدى الصحيح الكامل الشامل وأسلاوي هنوك قطة إيه يعني شامل كإيه صحيحة كما يسترد وكم إلهي ويان وهذه كل صادر ما كتابة حقوق في المالي الرعي يهودي النصارى لهذا الجن حتى ترى على مركز ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير نبي جانا لبوها القصطان يا فيري ولئن اتبعت حتى الرعد النبي محمد أهواءهم هودوا ذا حتى الرعد اليهود والنصارى هودوا ذو اجعلي نديك لكان حتى تبقى شعي بعد الذي كي قداشي جاءك كوي مدء من العلم علمي علمي وحي كوي مدء علمي يعني مكة كتاب القرآن كأغاتي سنة النبي قاعد برطي والعلم قوية لتجد بديت حقيقة ودروا ذي الرعض أهواءهم يعني طرائقهم اللوزينة يهودي النصارى ودروا ذي آخر رعض ما لك أديك ومصبناني من الله ألا حجي من ولي من يعني ولي أهو يلي أمرك أمرك قد تولينا يو أو ما مرأه أديك أمرك قد عمتكو حياي ومصبناني الله سبحانه وتعالى سكريزة ولا نصير مدكو قرقارو يعني يدفع عنك عذاب الله سبحانه وتعالى هذه كائن قرقاري عذاب إلهي كدفاع عينا كو مصبنا ننويا مركا يعني هذا الكاس خطاب النبي إن الوجيدة يعسد ابن كثير أولي رحمه الله فإن الخطاب مع الرسول والأمة مرادة ومدان الوجيدة حير النبي إن عليه الصلاة والسلام معصوم بوأها يهودي النصارى مر عين أول من خالفهم أسقوها أفق خلافة نبوه الرئيو نبي الله عليه الصلاة والسلام مركة وحوية ماشي صمالي بأي تراضه يعني مارتي يعني دليل قورع ويش قورع دليل هبوك وسقاتين أي دهان وكلوي نبي ألي سدع مارتي يعني هالراعي هداك راعنا ما لك من الله من ولي ولا نصير أي الله أرمي مركة وحلوجي روى أمجوي إذن كويين هالراعي نينا بانلوجي روية مرك إن إله سبحانه وتعالى دين في سائر وغفر لاتهم اتبع إذا ما غفر محايا لهلون ذو وعيده ويا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين يعني إعرابهان ومتديسنين اسم الله موصول آتيناهم جملة أسوأ السلع كدقينا اسم الله موصول سلع ديسي يتلونه وحالينينا أولئك كذا مبتدل بعض وي يؤمنون رأسنا خبرك أولئك كذا وي جملة اسمية ذا المبتدائي خبرك كذبا أيام خبرك الذين ذا مبتدئي كذبا اسمه مصولة باكد لقيمة مرقبت في نحو ذا جرمعي وانا لسعونك الذين ذاتك آتيناهم آنسيني الكتاب كتابك آنسيني كعلى ذاتك أهل كتابك اليهود والنصارى كوذي أهل كتابك ما هرعك والبو كتاب لسيين وذلك مؤمنين كأهاية وكتابك الرمية أو مركة الرمية نبي الله محمد مركة الله صلى الله عليه كتابك وذلك كتابك النبي محمد الرميون كوافي يتلونه حال كونهم يتلونه قرآن كان أي آخرين أيان حق تلاوته آخرين تيسي تيدي ضبط أحيب أي آخرين أيان أولئك كوافي يؤمنون كوى الرمين يوي به قرآن كان كوى الرمين يوي يعني كتاب كونيبا يتلونه حق تلاوته أخرين تيسي لبتا أهي أي أخرين يعني كوا سحوليه يعني أولئك يؤمنون به ذاتك رمايه قرآن كان نبي محمد وسوى دجينا وأيه ويا مركا كلادا أو يتلونه هذا اللي يري لبا معنى المفسرين تويكو الشيئا كلا بمعنى قراءة way jirtaa. Kala oo bimacna ittabaca ah wuu raacayna way jirtaa labadaba. labada macnaba mufasiriintu way ku fasiraan. marka yatluunahu xaqa tilaawatihi way akhriyaan. maxaa loo jeeda xaqa tilaawatihi? horta dadkan la tilmaamaya alladiina aataynaahum alkitaabada waa kuwe, waa kuwii yuhuudda iyo nasaarada kasoo islaamay oo nabiyullaahi maxamed waqtigiisii joogo weeyaan. kuwaas sidaas weeyaan sida uu ku fasirayo maarata qataada uu ku fasirayo ibnu jariir sabarina uu dooranayo, tafsiirkiisa uu ku dooranayo waa taas weeyaan. xaqa tilaawatihi bi qur'aanka kitaabkoodii akhrintiisii dhabta ahayd bay akhriyaan. maxaa loo jeedaa? cumar ibnu khataab radi allahu canhu wuxuu leeyahay yatluunahu xaqa tilaawatihi waxaa loo jeedaa idaa mara bidikri ljannati sa'ala ljanna sa'ala allaha aljanna waidaa mara bidikri nnaari tacawada billahi min annaar. haddii uu soo maro markuu qur'aanka iyo diintii akhrinayo, haddii uu soo maro jannada ilaahay yacni wax ka sheekaynayo uu soo mara, jannada allo weydiistaa. haddii naar uu soo marana, naartii buu ilaahay ka magan garaa subxaanahu watacaala. sidoo kale abulcaadiya markuu ka warinayo cabdullaahi bin mascuud wuxuu leeyahay cabdullaahi bin mascuud markuu fasirayo walladii nafsii biyadihi anna xaqa tilaawatii allihii maaragtay naftayda ee gacantiisa ku sugnayd baan ku dhaartay xaqa iqra'uhu kamaa anzalahu allahu walaa yuxarifa alkalima can mawaadicihi walaa yataawala minhu shay'an cala gayri ta'wiilihi. yani hadalkaas oo aada u qiimo badan ayuu ku fasiraya. waxaa xaqa tilaawatii loo jeedaa inuu kitaabkii xalaashiisii uu xalaaleeyo, xaraamtiisii uu xarimo, yacni inuu siduu rabbi usoo dejiyey oo u akhriyo, inuusan taxriif ku samaynin booskiisa uusan ka doorinin, inuusan ta'wiil raasida uusan ku samaynin, cala ta'wiil uusan qaadan karaynin, inuusan ku samaynin la rabaa, iyo inuusan maarata hawadiisa u dacayin ayaa la rabaa weeyaan. sidaasuu ku tilmaamay. marka yatluunahu xaqa tilaawatihi markii qiraa la yidhaahdo sidaasay noqonaysaa weeyaan. cabdullahi ibn cabbaas tafsiirka labaad talaada bimacnaa tabicada marka uu leeyahay waxa weeye wuxuu ku fasirayaa yacni talaada bimacnaa tabaca buu ku fasiraya ittabaca alladiina marka macnihii wuxuu noqonay alladiina kuwii dadkii aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay oo yahuud iyo nasaaro ah wey yatluunahu iyagoo ah kuwa akhrinayo yatluunahu kuwa raacaya iyagoo ah xaqa tilaawatihi raacidiisii dhabta ahayd ayagoo ah kuwa raacayaani yu'minuuna kuwa ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna kuwa rumaynaya wey bihi kitaabka qur'aanka kuwa rumaynaya weyaan. marka yacni wuxuu leeyahay cabdullahi ibn cabbaas yattabicuunahu xaqa itibaacihi way raacayaan raacidiisii dhabta ahayd bay raacayaan. uma qara'a cabdullahi ibn cabbaas wuxuu akhriyey walqamar idaa talaaha ayda washamsi waduxaaha walqamar idaa talaaha buu akhriyey bimacnaa tabica wey macnahaasa lamid tawliid talaad macnaha tabicada weyaan. sidaasaa loo jeedaa. marka yacni waxaa loo jeedaa yatluunahu kuwa raacayo weeye yacni ayagoo raacaya xaqa tilaawatihi raacidiisii dhabta ahayd bay raacayaan. wuxuu xalaaleeya bay xalaaleeyaan, wuxuu xarima bay xarimaan kitaabkaasi weeyaan. ulaa'ika yu'minuuna bihi bihida damiirka qur'aanka loo celinay oo nabiyullaahi maxamed ilaahay uu kusoo dejiyey ayaa loo celinayaa. ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna kuwa rumaynaya wabihi qur'aankii bay rumaynayaan. sida allahba fi suurat alqasas aayadda uu ku sheegay oo kale ayay lamid tahay aayaad dhowr oo ilaahay ku sheegay dadkaas inay laba ajir weliba leeyihiin ayuu rabbi noo sheegay. ahlu kitaabka kuwooda rumeeyay laba ajir inay leeyihiin siduu rabbi noo sheegay alladiina aataynaahum alkitaaba min qablihi hum bihi yu'minuun waidaa yutlaa calayhim qaaluu aamannaa bihi innahu alxaqu min rabbina innaa kunnaa min qablihi muslimiin ulaa'ika yu'tawna ajrahum marratayni bima sabaruu wayadra'uuna bilxasanati asayi'a wamima razaqnaahum yunfiquun fi suurati alqasas ayuu rabbi sidaa ku sheegaya. marka aayaddaas iyo aayadahaas iyo aayaddan waa isleeyihiin wey dadkaasa laga hadlaya ahlukitaabkii weeyaan. waman yakfur qofkii gaaloobo bihi qur'aanka ku gaaloobaa fa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga alkhaasiruuna kuwa hoogay ah kuwa khasaaray wey. hadda khasaaraday ka weyn qofka hadduu iimaan waayo khasaarata iimaan hadduu waayo oo yacni waxaa ujeeda iimaanka hadduu khasaaray ayuu khasaaratin akbar min hada khasaare ka weyni ma jirta ma jirta weeyaan. maxaa yeele qur'aankii bay ku kufriyeen. mar hadda qur'aanka ku kufriyeenna khasiru dunya waalaakhira adduuniya aakharaba way waayeen way khasaareen. waxay lamid tahay aayadda uu rabbi leeyahay waman yakfur bihi min alaxsaabi fannaaru mawciduhu قفك أمدها كمدة أو القرآن كفوكو بريا نارتا أي موعد كيسي بلون كيسة وهل كاسوية سنة إمام مسلم في صحيح يقول لنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصولك أي وحوين والذي نفسي بيدي قال لي نفسك إذا يقعنتي سكوزر تنكود بارتي وحويري لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار الله سنكود بارتي أحد إمام مقلأ أمتا كمدا مركع سجل صادري لقبل هذا إلى قيام الساعة لقى قيامة وكدعه أحد إمام مقلأ أمتا كمدا أما يهود هنبضوا أما النصراني هنبضوا ثم مركوا عنك إمقل لا يؤمن بي أمام الرومين إلا دخل النار نار إلهي بقر يا وي مركوا وخسارك وين مجروا نبي الله محمد قفل ثم مقلي أمام الرومين وخسار وي خساروا في جراء الدنيا آخر يا بني إسرائيل ري بني إسرائيل بني إسرائيل اذكروا حصوصة أولاد يعقوب وي نبي الله يعقوب عروتي سوي اذكروا حصوصة نعمتي أني نعمتي ذي حصوصة التي نعمتي أنعمت أن نعميي عليكم إذنك أن إذن نعميي حسوسة وأني أنيون فضلتكم إلى إذن ديراتي على العالمين فسكي زبكي مجوغي إلى إذن كديراتي كان حسوسة إذن فضلي فضل إلهي أوليسي واتقوا بقى وكعب صغى يعني كطور صغى يوما ما لنك كبقى ما لنك لا تجزي أين قدين نفس النفس عن نفس النفس شيئا وحنا ايسا انترينين ايسا وحي انتبود كرتا موتر كرتا اين انجري ولا يخبر ان لأقبلينين منها نفس حق يدنا عدل فرشاء وفداء ان لقى أقبلينين ولا تنفعها اين انفعين شفاعة شفاعة ايسا انفعين شفاعة وحلي رابع اي يعني هذا لو يعني الهي وهذا الناس كذا انا مالك الذي يغيني ولكم أينما أهانين ينصرونك ولو قرقار عليك إلهي لو قرقار أين نقرين مالك قيامها وعيد عيد وحسرك تاجر والعك هذا سيسطينا كفرة حولاء دونت أن لقاء أقبلين وشفاعة عيدك وشفاعك تأين انجرين يعني ما أردت هذا كفر كتك تويات لأن لما قيام الله تفسد عيدك وقرقار إيسان أين انجرين مالك إلهي كعب صدب ورب لي هذا الكاس ربنا إسرائيل لو جيبيه وصامرنا لبضان آيادات وكالات سورة أول كيدا كصامرنا لبضان آيادات ورحو صامرنا معنى هيدنا ورحو صامرنا نعمة إلهي وقوب دلي فحلو جيدا وحو إلهي كبير ربنا إسرائيل أنبيه كسوة تحساري نبيان كودحدو كسوة دلي ملوك وأئمه الدين كإخير بقرك وإشادي حق الدين كإلهي كسوة ساري مالك نعمة أصور ربنا قوب دلي وآن عندنا سيئ الأرق سنة الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وكيري يعني وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين ما تتحسوس النعمة ذاتي سنة سأل أرمى ياوي ما كواني فضلتكم على العالمين نهران وقصوا هذا الميت عالمين زمانه ما لو جيدا زبن كود ذكي جوغي عالمين تنفي جوبي أي كفض لبنيهين أما أمة محمد وحوي وخير الأمة سلاح رؤسة شيقني سلو ربي بيري كنتم خير أمة أفرجت للناس زمن كوي ذكي جوبي كفض لبنيهين لكن أمة محمد كما فضل لبنى سلاح سلو جيداوي ولا تنفعها شفاعة تنتر شفاعة ذكي إيسا منفعين وكفار توي أما قفك مؤمنك والله شفاعة فلا شفاعه شفاعه وافع شفاعه الشفاعه المنفيه هو الذي ذي وشفاعه الكفار قرأوا بس هذا الغيوي واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما خلقا يعني نبي الله ابراهيم اي رب سبحانه وتعالى كشكينا محي اليهود وحي الرنجلين نبي ابراهيم يهود بوءها يعني هي مارت الدريه دي سي وحاس الرنجلين نبي الله إبراهيم يسيده رب إمامه قد بقيت يا مارتي ذريري السوء قد بحيي بيت كعبضة أسمي مارتي مارت مسجد الحرام وأسوء لسي وحيالها سإلهي الأرنوضة والرمضانة سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم واذكر حسنه محمد كشاكه إذ وقت كشاكه ابتلى أو امتحاني إبراهيم ربه ربيجيس أو امتحاني الله با امتحاني إبراهيم مرك إبراهيم ومفعول في غرمري ربه ذا مفاعلك ودوامري عنده امتحاني سنة والله هو الله با إبراهيم امتحاني محوك امتحاني دي كلمات كلمات مركو يعني مركو كو امتحاني بل كشاكي كلمات كاس مركو كو امتحاني كشاكي كلمات كاس أوليب فأتمهن إبراهيم أو دمشقري أو تامجيري كلمات اللي هو امتحان وأكو جزء من امتحان كي وياه كم تعب امتحان كاس ودمشقري كلمات اللي هو امتحاني وياه مركا نبي الله إبراهيم الله رأى امتحاني ابتلاء وحلوجي إلى الابتلاء وحل إلى الاختبار والامتحان الابتلاء هذا حلوجي إلى الاختبار والامتحان لوجي له مركا الله نبي الله إبراهيم هو امتحانه امتحان كين وأكو جوليستي سيد الله ونوشك فأتمهن مارت في سورة النجم الإلهي ونوشك وإبراهيم الذي وفى أيوهين إبراهيم يعني وحوي الذي وفى يعني بلنك يمتحانك لغو امتحانك كرقو فيه وطميستري ويامبو الله لي سبحانه وتعالى حسب الكلمات كان إلهي أكو امتحاني محلو جيدا كلمات كان وامحي علماء معاني أبو ترفضان الشيخة معاني هذا ترفضاً أي شيء قال مركي معاني ذات أو صوتري نجرير الضبري وحقارنا إياه يعني كل قوت انت أي معاني علماء الشيخين كلماتك ويكون رموني كرتا ويكون رموني كرتا والأوران كان كلمات كافي أيضا اللوه للجيلة والله كرا وحالأوران كرا يعني مارتي يعني كلمات كافي قار كميلة وكل موضين والذي كرأوا وبنانت إن وقفصروا كل قوتين وما يعني كل معاني ذا الشيء قال كود أنت هو الربو بكتا لكن مد بعينك الذي كرأوا كان أمبا معركتين موية وحكرة لو مفصر كرأوا ما جلتبه أرنايا وحوليها ولا يجوز الجزم بشيء منها إن شيء لذا كان لو جيدا مسورو معركتين مسورو بيسبولي وحبنان معه ما حق إلا إذا هذا أنه المراد على التعيين كم وي إلا إذا كان لو جيده معاني لا صوت لقوم ما قعاد كروله إلا بحديث أو إجماعي إن حديث له له أما إجماع له له مويه ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة حتى يجب التسليم إلى التسليم لقبولي ما رأت الله بهايو يعني خبر أو هل قف أسوه قولي أو كان لو جيده أرنكره أما جماعة إيسو قولي سيحديث إيسو قولي سيدبغن أو كان لو جيدا إيه كرة أو مركة حتى وقفصه وريو أما تدبغن أي وريان إلا أخبر أي واجب تحي لما هي يقول وحام صحي سيدا سمي جنوية مركة كلمات كمحال لو جيدا على كل حال معاني دا صحباك إشارة إلا مفسرين في أي شيء كلمات كحيليه محال لو جيدا الشرائح والأوامر والنواهي يعني وحا شرعي لأن أمري وأوامر إلى واهلة وحلا جرّي أبي وحلا فري أنت أصبح لوجي ذا لي هاي الكلمات مركلي لهذا وحيلين وحلقوا مجا عاد كلمات كاس مر لغوش هجا يعني كلمات قدرية كلمات إلهي أو قدره أيام لغوش هجا ولي لهذا سلا سيدا أو مثلا الله أوليه مكوا كور رمي مارة النبي الله عيسى يعني خويري أو كور رمي مريم وحلي وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين كلمات كاس وكلمات في قدرك أي رب أو قدري أي الرميسي ثلاثة لوجينا أما وحال لغو إطلاقا لغو شهد كلماتك الكلمات الشرعية والإلالة فيها الكلمات قدرية بان فدر إلهي كلمات تيزي كلماتك شرعية والغو شهد سلا الله أوليه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا مكا يعني كلمة ذاتي إما إلي تهي خبر صدقي أهو إلهي أو شهد ورن أهو إلهي أو شهد أو شيء اللي قرر إنه لي ماذا وخبره إما إنه لي شيء طلب أهو عدله إنه يهي ثلاثة لوجيه أما أمر لفري أما نهي لفري أنت ومرك كلمات هذا سيكون فسران وينه كل من يسعي إليه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كلمات كافي أنت بولو شيء كراوية وحي قالوا ماذا قال ليهن يعني عبد الله بن عباس وقالوا اللي بلحوا مارت مفسرين تكسوا حتان ابتلاها إلهي النبي الله إبراهيم هو امتحاني وحوليه وابتلاء الله بالمناسك مناسك الحج هي لغو امتحان لغو امتحان انه سمييه تاسو سمييه مناسك الحج ايو سمييه تاسو لو جيدا بيليه وحي يعني مناسك الحج مركل ليه وحكمل طوافين ليناد الصعي بين الصفا والمروين ليناد رمي الجمرات ليناد يعني طواف الإفاضه ليناد الوقوف بعرفة ليناد المبيت بمزدلفة وحصدا المبيت بمنى وحصدنا ليناد هذا مناسك الحج حتى مناسك في سبع ليناد هذا خاص أي معرة اللوجه ذا بولية إلهي بكون امتحان ورأوه في واس ما أبطيويا وحكى المفسرين تليهين ما هو كلمات كان واحد لوجه ذا هو الله كل امتحانه طهارة يعني ابتلاه الله بالطهارة طهارة يبو الرب كل ابتلاه وكل امتحانه فاس إليه طهارة لا سوحي إليهين شن مضح يكون بعضها مضح أيال الطهيرية وحق الرأس يقول يعني شن كسر كالكاليكو داعيسا ومثل وامحي قص الشارب وحياني فترة أهاوي شارب كل دا قابيو لغلق شذا مركات معرفة يعني ويسي سنيسا لغلقته استنشاق اللي يرى سندار سيقو قد مركات ويسي سنيسا معرفة بيها سنتي انتقلسا اسكسو طفتو سواك او عضيقا مرحة او معرفة مركات شغلي سنيسا كلا جيسو يعني سفر عن الهنا فرق الرأس بينها وحسو نمبا نوجي ذا يعني معرفة فترين في كمي تاعي وحيالها طهارة او نظافة انت كلا جدد كجلكي سك جلكي انتي سكلا ويو عديوه قد كجرتو وحال إذا تقليم الأظافر فالنظافة دي كمثال حلق العانة ما هو سؤال تحيرته يعني الختان هو قفكه ويسجده قدنين كالجده نصف الإبط يعني معرفة اتماها أو معرفة كالكيش هذا القصر بحقه تفتقه تكذرته كوا سؤال بألوجي ذاوي وحكم ده يعني معرفة غسل أثر الغائط والبول بالماء يعني ما أردت حرمي إكاذة إنا بيئت كجمة يبسه وحسو إذن بكمت أبيني وحيانا لو امتحاني نظافة أصدق كمت هذا الطهارة بأبيني ولذلك يعني الشيء إنه فترة هي حديث في عائشة رضي الله عنها أي ورنة إمام مسلم في صحيح عقوة ورنة أي تصنع وحولاتها عائشة الذي ينوحي عليه الصلاة والسلام عشر من الفطر طبعا وحي كمت هاي فترة ولا سمي كمت هاي وربي وأبوك فطرة الله التي فطر الناس عليها وربك أبو ريك مثل قص الشارب إعفاء اللحية شارب كل دابيو ذرك أول سيد ديستو السواك عضيه أوقفك إنكيزه وعضيه أوسنبيفيو الاستقع عنه واستنشاق الماء بيها أوقفك استمتار صدو يعني مارك قص الأذاخر إدياه أوسكجرو قص البراجم فرها مارك ميلاه لألابي يدو داسو ومارتي أو دقو نطف الإبطي مارك الحالي لهذا كل كشة أو مارتي وقفت ما إمارت كجفه وكجوجيو حلق العانة نلقى أرمي عليه الصلاة والسلام فيما خاص أو حيره وحيالها صعيدل انتقاص الماء يعني وضوء بوجه إلا ويسيسته مركزه يعني مارت مصعب أو عايشة كورنا يوحيري ونسيت العاشرة في طبنات عايشة وعيشة كثير وأن هالمامي إلا أن تكون المضمضة إن اللقلق شري التعيد مويه يعني صلاة سكرة انت أيو مارت كت الماما يعني معاني سيدا سوكرو تربدا أي كل شيء قال مفسرينته على كل حال كلمات كاسي وحي ربي أو كل امتحان النبي الله إبراهيم وطميستري ويا قال مكاس النبي الله إبراهيم مكو طميستري قال الله فاوحو يري إني جاعلك إني أريك جاعلك متكايين بانح إبراهيم للناس دسل وحنكا قدقي إماما إمام باكا قدقي يا أبو الله لي سبحانه وتعالى يعني إماما وقائدا يقتدى به أصدق اللغة البيضة أيان كابلية صدق إني أليم حقوق البيضة ولذلك هذا هو درسل نبي الله إبراهيم يهودي وحشيغ نساء يهود بوهاب إليه نصارى وحلال النصارى الله مشركين وثنيين تاه وحيدين جرين ثين في نبي إبراهيم بان حيصنا لأورين جرين وأكذا مركة إمام حق خير كاللغة البيضة وهاي الشيغة شمعة الشيغة شمعة الله حوله إمام لغود بيضه أيام كاغد لغاية أو دسكو إيكو بيضه وفعلا إلهي وحكبه إمام أو دسكو أي خيرك أغد بيضه إلهي أغد لغاية سبحانه وتعالى يتفيك قال ملك إلهي إمام لمدي أوسي نبي الله إبراهيم قال إبراهيم وحويري ومن ذريتي الله يو ذرية ذينا يحكدك اجعل أئمة ومن ذريتي واجعل ذرية واجعل من ذريتي عرور سيدة وحتى يشاء عيد كمدة أئمة الإمام يالكية ذرية ذيذة أيها ينعى إمام كبير مكة يعني مركو أسل إمام لمن يهري وعروسي سن إلهي أئمة في الدين إن المقلام بو إلهي هو يديك سبحانه وتعالى الله تعالى سواء أقبلي قال الله وحيري لا ينال عهد الظالمين فقط صالحا وناسا وذرية هذا كاملة ولكن يا إمام نمذي لكن وحوي لا ينال مكارو عهدي علي عهدي جيجا يعني مكاريو الظالمين هو ظالمين تعالى عهد جيجو تتكى ظالمين تمكاري عهد جمرك محلو جيلا عام المفسرين توحيليهم العهد وحلي لهذا الإمامة إمام لماذا لو جيلا إمام لماذا قف ظالمة ما فيناي الإمام قف ظالمة وهو ما رفي يعني أنا حق إلهي سبحانه وتعالى حق العباد أن قذنين ما رفي حق أضمد كلهم أن قذنين إمام كذلك ما يوم حير وظالم معناها سوى الإلهة أما إمام رفي عهدك نبي النمالي اللو جيز لا ينال مكار عهدي عنيك النبي النمالي فلن سيدي عهدك يقول النبي النمالي مكاره الظالمين وتذكى ظالمين كمكاريا ولذلك مجاهد حوثي جري أما من كان منهم صالحا ذرية النبي الله إبراهيم كود صالحا فسأجعله إماما يقتدى به إمام لغضة إذا أيان كي يليا وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين في ظالمة ما يبوي رمارتي يعني مارت إلهي إشي سمن نعميه ما هجاجيه مركة نبي الله إبراهيم أرمتا وحيث سنيتا لا ينال عهد الظالمين مركو إلهي ذرية دي سنة لبن نوع كم نقول دونا عرمتي هنا القيم تتصالحين ونوانسان نقول دونا هو إمام نمذي مارت على إما في الدين هنا نقولان إلهي أوصيه يقوى الظالمين إنه كم نقول دونا بلغة قرن يوي مركة ظالمين تي لما سينا يا إمام نمذا ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين سنو ربي سبحانه وتعالى لي يوي مركة الله سبحانه وتعالى سنو أركي أن النبي هي الرسول النبي إلهي أمينه سكملة هي الرسول إلهي رسوشه سكملة بعد النبي الله إبراهيم فحي نبي الله إبراهيم كذن بيه ما أنصو سار إلا ذرية النبي الله إبراهيم بلنصو سار الله عرورت يعني عرورت أو نبي الله إبراهيم سيئي تحدو ذنبا لك صادرا رسول كله صادره نبي الله أصو ساره كتاب كله سيدجيه ذرية النبي الله إبراهيم أي وليهين وسيد الله أولياء وجعلنا في ذريته النبوة والكتابة أصدقان نبي النمالي كتاب كبه ذرية سان قيل النبي ربي لي سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وإذ واذكر حسنه محمد وكشيكه إذ وقت كشيكه جعلنا آني يلني البيت بيتك وكعبدي إلهي بيت الله الحرام أن قيل مثابة أي مرجعا ندل الله أن قيل للناس ذكي أن قيل وأمنا أمان أن قيل للناس ذكي أمن أن قبل فالوقت لا كشي كيبا لي نعم ذات إلهي سبحانه وتعالى أو ذكي مكد يعني مكد جنؤسي شكر بأباها أنت إني كشكريان أباني مرك مشركين في الجنين وإيكو كفريا نعم ذي إلهي وإيكو كفريا وشرك بإلي ما دينه بيت كمرك إلهي وحكمه مثابة للناس يعني مثابة سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيريو يتوبون إليه ثم يرجعون يعني مال مرجعة يعني واحد إذا هذا ثاب يتوب مثابا سيد عبد الله أي مرجعا يرجع الحجاج إليه بعد نفرتهم عنه ومال أي تسقى الله بتاعه حي لقفك ما حدثوا حجيه وحكي أو قتب أو كسوا النقضة بلد كيس أو كسوا الله بتاعه وجعلانا يا مركز ترئينه الله بتاعنا قلبه سبا كحر ثاني ودعادي نبي الله إبراهيم مركوي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم يا فاجعل أفئدة تهوي إليهم يا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة أفئدة من الناس تهوي إليهم وتاسوية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ثلاثة مجيلة يعني قلوب كتتك متجعل إلهي يقير وكحر مركز تبع هيوه لو ذو جعلاته ساسا مارت النبي الله إبراهيم هو إلهي كبر سبحانه وتعالى ربما مركة كدقي مثابة للناس هو إلهي كيال ومال أي مرور بضع أي أم قريان ويا وأمنا أمننا أكيال أو تسكب أمان قدقي الله سبحانه وتعالى أمنا للناس عبد الله بن عباس وكفة سرية ويا ولذلك يعني ذكي الدقن حركة ذكي الدقنة وقت يقولون جاتي لقاها ذكي إن عيضه ودجوه أو حركة كبحثا مركي أيوب بحان ولا لينجر ولا ذكجر ولا باب إنجر ويجدل جر ولا باب إنجر لكن مركو حرم قيمة هذا قفك أبيه كيدر هذا كل كلمة متى بنجر أيه جاهل يجي لجوه وأمان إله الأقصي سبحانه وتعالى صدر ربكم قال الذي سنة يولي أولا يعني أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله حرم آمن إنا أي المين الدجن قريش ميان الوجيد دفع جارب كودان أي أمان در الله سعان لا يين الله الضفع يولا اللين يولا الدلي ثاميان الوجيد برب إليه سبحانه وتعالى مكة بلد كسوة بلد الله الحرام إمارتي آمن بون الرب سبحانه وتعالى كي يليه ويا إنه أمني حينا الله قرآك إن ضمننا وشهد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا يعني قفل قالوا آمن مكو حال الربا بلد كاس بيت الله الحرام إلهي هشرفه إلهي أمنه سمارته دائميه وحويان إن أي ذكى مسلمين تحرمده ذا قرتان بعد الحرام فإن حرمده ذا قرتان بلد كاس قفل ظلم لدونه الله حوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ظلم قفي الله ضراهم عذاب أليم إلهي أدونك كل دنسين آخرنا وكل دنسين ما كو حارك يتمان في وقت ينلجوه هذا يعني مارت بيت الله الحرام مكة هي مدينة مالية حرم كأها قرح يرمكي اللي قرده مارت قروب قوكس دائر مارت دقال قاضي وحرم كي مارت إني قرحيان ربه ووحكا طوري هي قوة مارت مالها ننجوه مالي حرم كاسل إلهي والله مكة أسكرتي يوحسكوها شيء ما رأيتي إن من ما رأيتي برع طهبة أسكونها شيء مركل إيراد بروحي ليهين وحشي ذي هبل أسكرتي أسكرت الوادمة هبل هبل لواشي ذي نيروبي تحجوها النحص لا سكرة يعني هو سخ درجة سوى وسخ الخوارج هو خوارج سخ الوذي هو وبلد آمنة لك كفر حنها أغاده ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم لقو ما فرحه الله أكبر على الله يمرك حربك وحكاد عين لي هذا قوة قرحية ربا الله أكبر قوة أرمي ونوع خوارج في نوع هذه هو مرك أرنك أسوال عليها الآبيات أنا أقول دكتونان جزاكم الله خير ما لقو فرحة ما وما لقم حديث اللي جيسته حريت أسهاد الله قلنا حاوية وحي قال لك الشقين يسوء إذن الله حال ربا حرم كاسماء أو شاي هانجري وقت يبدأ وقت يبدأ أو صامري إنه عريال ربا مقصد كاتب عرق لو باطئين اي فلان لو سيب عيني وحال ربا حرمك ان فوضلي واجي جري جلتين لو عليو ذات مسلمين شايقان ايو انا المارس وعي قولت سرينين لو اجب سدو تاب كاسو كلاب على ربا حيالي مركع علماء الجوبتي رحمه الله شيخ من عثيمين شيخ اللي رامركو كشي كين جري خفك عجلتي سبق يستواء دقيس هذا الكيس افلا سوء قاري عبد العزيز كان بغربان ابوهد اها الملك عبد العزيز كهر وحي هانجرين حج كل بوسكا على سوحة شيء وحي يعني قلالة الشام كتي ماذا انت اس ارسطه وقريبه ذا ارسطان ايه النصوص تي توب تي مارك تي قبائلك ايس كفر ماني مركز حجاج تي ايه قدقال من حج السعودة وبنت السوق هذا يدقال قلي مركز قتل اسكتها مركز هدين لقاء اتكاد حجاج ذا والله عبدون سنة ناقيبا لقف الفوني وحول بالغوصة ميني لكي اخفان اللوجي سنة هدين اتكاد انا حرب كبير لكو ايماني من كاسا إلهي من قاسا إلهي أسوى صاري وكرباشي توقتي ودنو كعب كاري منطقة لبلد منطقة آمنة إلهي أبدقي مركة إلهي باتوسيي هاس مركة وحال ربا فوضلي مسلمين كحرف إن لي الجيديو حتى منك يتقى أمام بكو عمر يستكون حجي أسوما أمن بكو حجي ناكو عمر يستنى سدى صار الربا إن مارتي دالة يعني فهمي جيدينا جرنا إن أليه مسلم لقو أجد سدو حتى حتى كدع يا كفر حضر وحوي في مارتي يعني أذيع أما كراء ما هكرنيني قالوا إيش قيمته قالوا إيش قيمة مرك نوع سكر كفر حضوي مرك آديات أنا سمع إلى لنا بلد كسوة بلد الله الحرام نبي الله إبراهيم با إله أبري نبي الله محمد إله مدينه أبري حرب إله كبير سلام أركي جون إن شاء الله تعالى الله حوليه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا سميستا من مقام إبراهيم إبراهيم مقام كي سميش مقام إبراهيم ليرانا مصلى ليه لغتو كذا كييشا يعني ليه لغتو كذا كم اكتبع لليه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مفسرين كمعاني دورة بيكوشيغان مقام إبراهيم حلو جيدا عبد الله بن عباس حوليه مقام إبراهيم الحرم كله مقام إبراهيم حرم إذ الحدود حرم كليه مقام إبراهيم لو يقنى بوليه لكن رواية أصدقنا أو رواية كليه طالعين في الرقبة وكان يسيد مجاهد يعطاه وكالتنا أي لقبا وحينيهين أما مقام إبراهيم الذي ذكرها هنا فمقام إبراهيم هذا الذي هو في المسجد نتكال المسجد وكل حجره مقام إبراهيم مسجد الحرام وكل حجره وهذا رسال قفكم ناشا لطوافه مارك طوافك دق مارك كعبد لطوافه لنا عانو كجحقة أو حقو كجسو جيدا ولذلك تمركي اللي تكدو قفك طوافك فما يستو خلف مقام إبراهيم بولا برقع كنت كده لولا رقع كنت كده مقام إبراهيم مركو وحشكا لسل وماشا كوية له المرايضة هذا قوية لين المرايضة له مارك قفك حدث اللي هو أركح مارك مقام إبراهيم كاتاليرا مركا واتخذوا من مقام إبراهيم وحكي لتان مصلى ميل قلت كذا كيس كنت كذا ولذلك يعني سيدة مارك أورنا أيه إمام البخاري وغيره في صحيح أكورنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيا وحو أورنجري وافقت الله في ثلاثة الله هذا وحا كوافقي صدح شيء قرآن كصدح شيء كجرته هيا كوافقي مني وحاني ربو قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى حتى مقام إبراهيم مصلى كدق الله إذا لقلت كذا لا لقلت كذا كدق الله وأولا كمان لحيد باي فكان سيري فنزل ذو اتخذ من مقام إبراهيم مصلى أيضا رسول دكتيبوي وحويري حتى أنا وحاني قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر أذيك وحكوس وقال يقول هذا من بار وفي عمي من فاجر وحنبا قل قال يسوق لي مكاسه حويري فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب حضاب أمر لهي فوين كان أمهات المؤمنين إلى حجاب كان مكاسه إلهي آية الحجاب وسيد جيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابي بهن آية سمرت سيد التيمي وحوك ليري وبلغني متابعة وبلغني محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم نبي أو حاسسك بعض نسائه حوينك سقارك سقالي أي أسوء قارتبني نبي مركي يعني حوينك أي حوغا كوك عين الدنيا دون أيضو أهي كوك عين ونبي أو قعر وغي أي أوحا كل ربو إلى حوينك كاركوز حفص أو دلي مؤثل قبل يسيح هذا نبي أو قري حفص بنت عمر رضي الله عنها أي أنوثل ربو إلى فكاس أوحا كل ربو إلى عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله خيرا من كنا فكاسا فأنزل الله إليه أسوادجي حتى ربه إن طلق كنا أن يبدله خيرا من كنا خيرا أزواجا من كنا مسلمات المؤمنات القانتات سائلات إلى آخر الآية يعني أيضا سمارت أن قوة فقيبه ليها الله بقوة فقيب مرك إلهي بقوة أسوادجي مرك ناشا مقام إبراهيم ففك مرك طوافا وكدت كلام صلى الله عليه وسلم يستاوي وعهدنا إلى إبراهيم وعهدنا أنت بهلكا بمعنى الأمر نوالي هذا بمعنى الوحي نوع الوشيكا لا بد معنى بلا وفي عنويا وعهدنا وان أمرني إلى إبراهيم إبراهيم بحان أمرني وإسماعيل إسماعيل آن أمرني أن طهر بيتي أنا بيتي قرقي وكعبلي مارت مسجد الحرام للطائفين ذكر طوافي وطهر والعاكفين كو النبي وطهر ومقيمين تحي ماشي الدقل والركع هو الركوع سن الراكعين لو جينا السجود اي وسجود السجود سن السجود للتاكفين تاع هو وطفر بالي يعني سلا سالي مركا وامرنا والينا اما واوحينا والينا وعهدنا ونوحيوني الى ابراهيم ابراهيم وحان وحيوني واسماعيل نبي الله اسماعيل ويلكي سيا للبدو ذاك عبادة بسات نبي الله ابراهيم نبي الله اسماعيل اي اساسي كسو كوريا لسنعنا في الدور ان شاء الله تعالى وحن وحيوني أن طهر بيتي للطائفين طهارة أمرك وطهارة لي الطهارة الحسية بالي لهذا سنة مثلا حسن البصر وكفة سريو وحلق الطهرة من الأذى والنجس iyo wax alla wixii xun oo maaragtay dadka xibaya oo idil ayaa laga tahiraawiya lilaaifiina dadka tawaafaya tawaafka kacbada ilaahay baa iskale meel kaleoo la tawaafo ma jiro dadka qubuuraha in la tawaafo dadka wax u banaynayana waa dad kacbada nabigiina kacbada ilaahay inay dad kasoo jeediyaan rabo weeyaan marka qubuur lama tawaafee kacbada ilaahay baa iskale tawaafa waa taas wey lilaaifiina dadkaas u tahir baa والعاكفين عاكفين تحرج على المقيمين كو النبي أو مارتي ماشي كو اعتكاف أيوية والركع كو الركوع سن السجودي السجود سنة كو أطهر سلاسة الأمرين لبدوني وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمن هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وإذ وقتك شكينا محمد قال أويري إبراهيم نبي الله إبراهيم أويري ربي يا ربي ربي جايغو اجعل يال هذا مكان بلدا بلد كير بلد آمنا آمن إله يقير بلد آمن ربي يقير سلا أسبوع ويدية نبي الله إبراهيم أيا رب سبحانه وتعالى أبريي إنه مارت كعبدة مكة لوجه ذا البلد يعني بلد كهذلة المامي ومكة المكرمة ويشرفها الله أيا لوجه ذا وإلهي أشرف سبحانه وتعالى بلد كان إلهي وبلد آمن كير وارزق إلهي وأرزاق ورزق سي أهله بلدك أهل كيسا رزق سي ورزق أهله أهل كيسا وحكو إرزاق ذا من الثمرات من إليه حبه وحكا إرزاق ورزق كسي يا سينا إيسا من ذات رزق سي آمن الرمي أو منهم يعني ما رأيتي أهل كيس كمدا بالله ألا الرمي واليوم الآخر ما لنسى قيام الرمي تذكات إلهي ورزق كسي يعني نبي الله إبراهيم markii uu weydiistay oo yiri aayadii hore qaala wa min dhurriyati imaamnimada markuu uu weydiyay ayaa rabbi muxuu ku yiri qaala la yanaalu ahadu dhalimin dhalimin taaniga ma siinayo marka nabinimadeeda imaamnimadii ma siinayo marka hadda markii la joogo risqi uu weydiinay ayuu wuxuu xusday in ahalkaas baradki markii ilaahay aamin uga dhigo inuu marka risq ilaahay siiyo timarti imraha wax ka siiyo laakiin ذاتك إلهي يوم الآخرة رميسنا مؤمنين تكري إلا سيئو أي حصري مؤمنين تكري إلا سيئو معنى إذا مركب وحضينا يا هدنا في فراء لكم تعليقين هم مركب إنو إله إله قال لنا رزق سيئ أيو ديدي سلاسو ديدي مركب سكوخة كثير رزقه وحكو قولي إلي مؤمنين تكري إله رزق سيئو مركب ورزق أهله أهل كيس رزق سيئ من الثمرات مريح حقه للرزق كثير من قفكسي من كان تعرفت أهل كاسا كبدلنين من ذات رزق فيه آمن الرمي منهم أهل كي كمدا بالله الله واليوم الآخر الرمي ما لنت آخر ذات كاسا رزق قسي بوير كوا كريع إله رزق كخصيص بوير مركو سلايري قال الله حويري الله أرني أسقو أمار تحضر إبراهيم كل رزيني ومن كفر وأرزق وإرزاقي من كفر طفي قالوا بين رزقا سينا يا ويا ورزقا سينا يا فأمتعه وأرحين قليلا إيا رزق أدونك جوغو ويا فأرحين رزقا سينا يا ويا ثم مركي أدونك أكثقه أضره وأنوذي بات قليلا يا إلى عذاب النار نارك عذاب كذا يقبش بيذا أي أنوذي بات قليلا يا وبحث وحا حماضي أباس يا شي المصير النقض بباس يا شي ما اللو الله أبطو عذابك أباس يا شي ويا marka balad kaas wuxuu u weydiyay in ilaahay subhanahu wa ta'ala oo amaan ka dhigo dadkiisa oo rizqiga siiyo rizqo oo siiyo sida imaam al-bukhari imaam muslim ay warinayaan yaani abdullah ibn zayd ibn aasim radiyallahu anhu wuxuu leeyahay nabiga naxariis salaatu wasalaam wuxuu yiri in ibraahim harrama makkah wa da'a laha nabiga ibraahim makkah ayuu xarimay oo xumaan in lagu sameeyo ka xarimay dhig lagu daadiyo ودعا لها وارجعي وحرمت المدينة أنا إلى مدينة أيان حرمي كما حرم إبراهيم مكة سلم مكة نبي الله إبراهيم محرما أن المدينة وحرم بولي ودعوت لها وحان أبري غير مدينة وحان أبتوغي الله وحان أبري في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم مكة مدك يا رسول مدالك يا رسول كريم إلهي بركيه أيان رجل أوي ديبوين سيد النبي الله إبراهيم بأو رزقك وقود عيه رمك وقود عيه أيان أمر الله أكبر يبوين بك وذلك يبعد سلاهي هو أخبر النبي الله إبراهيم قل قرح أصدق أحيو النبي الله إبراهيم تجيه حوانتي في هاجرة إيا ويلكي إسماعيل أيو تجيه هلكات مكة أو مارتي إبر أصدق الميرة إسماعيل ومكة أبشي وميشة تجيه مركز رب بريولي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وادي أوحن تجيي أن وح مارتي يعني مارتي أوليه أن جرم مارتي حالي لهذا زرعي أبور إمنا عن اللحين أي أن تجيبني ورب عند بيتك المحرم بيتك هذه حرمض لها أكي سنتجي مركزه يعني إلهي أبريي ربنا ليقيم الصلاة إله صلاتك وكذب فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ما رتعيقنا قلوب تذكنا ماشان قصوح حربوين وارزقهم من الثمرات رزقا إله سيه ورزقا في مارك إمرا حقه وحكسي لعلهم يشكرون ولذلك مكة وأدل قرحة فبتي أركيه وأركيه نلقى اللهم أبور إليه أو إبروه حضنا زمن كرت كله ثمار تأذون كرت حضاءه إذن إمر هذا والغيث لي مرة كرت ماني سمرة إلهي با لا واقس نولوس يجيدي جري تدفع بجاج في عمار تأيي ذاتك يعني مارة تجار تأيي با كين جري فعلي نبي الله إبراهيم مركة نعم ذاتيه استاوية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وإذ وقت كشك النبي محمد يرفع أو قرية لي إبراهيم النبي الله إبراهيم القواعد أساسك أو قرية لي من البيت بيت أساسك فيها قواعد من البيت بيت حديثك أعطي أو قرية لي وإسماعيل إسماعيل أو قرية مرك هكا سحكك لنيسا أساس واتري أساسك أعبض ويت سنيت لكن نبي الله إبراهيم أساس كيف قتل لسيدناهم أيو كرب كاريوية للرفع بقى لقى عبد الويد يرفع إبراهيم القواعد من البيت أساس أول غرق مجريوية مركة يعني أساس كاس مركة قرية يلي مارك كور ربا لي القواعد هو جمع قاعدة الأساس باللوجي له مركة قرية لدنا واسمها أو أساس كل في سكر لسيدناهم وإلا بيت فرق أجري وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت برك الذي جينا يبا مكان البيت بلسو تجي ويمكن سي حاسك سمكو كاننا وحويري عند بيتك المحرم بلدجي برك أساس كواجر لكن نبي الله إبراهيم أساس كيبو قرء قاضي ويا مرك القر يلين أو أي دسان قائلي يعني محولية يعني وحيرة يقولان وحيرانية عمل في عني قد تنصمى كعبالي بي دسان القر يلين نبي الله إبراهيم نبي الله إسماعيل ويمكن يقولان وحيد أرانيا ربنا ربك أنه تقبل أقبل منا أنك حق أنك أنك أقبل عمل كان سمين محايل إنك أديك ربي أنت أديك أستمعوا عليه مقلات هاي أدوما لهذا هذا الكوذي أقواش ورمد مقلات العليم عليه علم له أعماش ورمحي سمين أيان علم كله بات هاي ربي أنك أقبل مركو حاول رباب وليه ابن كثير مركو أيضا كان لي قفك أصوى عمل وناسن سمين عمل كائن غرور وقدرماء كائن وكديماء قف عنا ما هي هو أول سنة هو عباد السبيل نبي إبراهيم كعبد أسنة وديسي أيوه كش عبس القبا هنا الرب يوصل كأقبل مك إما إحنا لقأقبل أيوه كأكمار كعبس القبا مركب الكثير وحوليه فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما يعني هنا الرب عمل صالح أيه كجره أيه وحوي دي سنيا الله إنه مارت كأقبل اللبدو ذا مكاس وحولي وحي لم يتعي حال كذتك مؤمنين تمخلصين تا أفك مخلص كاها مؤمن كمركو إلى ذا سنيسو هنا إليك أقبل إنك لمؤغة وبقي يا عصيبه كجراوية سدع الله سبحانه وتعالى أوليه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة حال الرب إلى هذا مكاس سنيسو صدقاء الله حيث صلاة كنيسو حبسي إنك وجرت الله ما كان أقبل دونا مسكا ما أقبلي أقبل إلهي لا وجد سطات رعبه ربي لا أقبل سنة نبي الله إبراهيم نبي الله إسماعيل ويدي سين ربنا تقبل منا الله يونك أقبل إنك أديك أنت أديك السميع عليه مخلاته العليم وعلم له ربنا ربي لأنه واجعلنا نغير مسلمين كوهو بجان سمي لك أديك كوهو بجان سمي يعني مسلمين لك وحلوجة لا أي مستسلمين لأمرك أديك كوهو بجان سمي خاضعين لطاعتك فعبادك وأخذ محسن لا نشرك معك في الطاعة في أحد سواك عد أليا كاسو حرطين شركك وبوه لكن مينا سلاف أي ابن جرير الطبر يكوف السرياوية وحقا كلاوة لكن مينا ملك هذه اللي ركوه كاسو أطيع على ربي ونقيا وإلا بدأوا النبي الله إبراهيم النبي الله إسماعيل ويا ومن ذريتنا عرور تاننا الله يوحى كياشا أمة أمت كيان ذات كيان ومدر مسلمة تقال سنتي لك أليه كوه قال سنت ربي وكي صد أليه مطيعين كوه أليه كعابدين عذكر عابدين الله يقول ذريه لأنه كي وآرنا نصوصي مناسكنا مناسك تاني مناسك الحج ما لوجينا عمل فلكني يا حتي بدشريتي ربي ونتسوي مناسك الحج المناسك هذا جمع نسك هي الإلهة يعني عمل كأني أسمان له ومناسك الحج بلوجه حتى مناسك سبايا أنترين إلي هي اللوجه ذا ويا سيدة طوافك إيه سعي إيه رمي إيه المبيت بمنع إيه مزدلف أغلى بريا إيه وقوف عرف إيه ذبح بحولها لقورع إيه كل وحاس وضنبه مناسك الحج بسيوك ريا ويا وتب علينا ربي ونقصه وأقبل أو ما أعرف التوبة إن ربي ولا أقبل إنك أديق الله يوم أنت أديق التواب الذي توب أقبل بدن باتعي يعني ما أعرف أدومني سمرك وقف وصل نقض كتوب أقبل بدن الرحيم أن حريص التوبة أقبل كن حريص باتعي ربي التوبة لا أقبل هوي والله سبحانه وتعالى أعلم كلمات هذا كهر درسي هرين هراء حال ما نهرين هراء شيء يعني مثلا وحان لي وذاتي حديثي سحرك عمر بن الخطاب حرد هل الذي لو دهي أخذ في عمر يعني وحان حركي عن بجالة نحركي بعض وقت فسنتها عن بجالة ابن عبدة بليلانا أما ابن عبدة تذكي يعني مارتي حركة وصلاة سبيل ابن عبدة أما ابن عبدة بجالة إنا نرانو بليلانا ها يعني وحان لي هبين خوري حلا ما نهبين لو ندرسي عن صومر لما كان سعر فتاد ليني عمر بن الخطاب أمر كي أويلي هل الدلو أن اقتلوا كل ساحرة كل ساحر وصاحرة وحويلي يعني وحان الشيخنا عن بجالة عن الحركة نكي كورنا عمر بن الخطاب يعني بعض القبني لكن ما قدنا بعض وقرب أنت عن بجالة أوي ابن عبدة نوالي هذا بعض والغريبة عبدة نوالي هذا بذكر حديثي أو رقية تسعة سنة مركز كانت لنا حديثي أبو سعيد الخدري ألفاتي سحوغا يعني إنك سرق قارح إلى سستحيين وحي أحيث منك مركو فاتحبكو أخريين وحويني فبرأ الرجل تاسو عاد به وحكى له جري يعني ما ركي فذهب وما به طلب تاسو وفجستا كان مركع الحوغا يعني ما ركي عنده أكرري وحبا كرري حي أحيث يعني ما عرف مدان لي محوها مركان اللي محوها إيش الرواية ذكر فكأنما نشط من عقار الوح منهما من عقار هيا لو غفر مركان من كاس منهما كدقنا مركان من بيئة والله أعلم.